فيتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن له تأثير وله حقيقة. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي عنه الله حتى صار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، حتى من الله عليه بالشفاء والعافية وطاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين، فنشط كأن لم يكن به شيء، كأنما قام كأن لم يكن به شيء، وكأنما نشط من عقاب. أما الخيال فهو ما يعمله السحرة خديعة يخدعون به أعين الناس بأشياء يحدثونها، وخيل إلى الحاضرين بأن هذا الشيء حصل ولم يكن حصل، مثل ما حصل من سحر قوم فرعون، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسحر لما ألقوا حبالهم وعصيهم، حبال وعصي، ووضعوا فيها شيء من الزئبق ونفثوا فيها من سحرهم، فخيل للحاضرين بأنها تسعى، لأن حيات تسعى، حتى خاف من كان في المكان لكثرتها وما يرى من حركاتها. لكن الله عز وجل أمر نبيه موسى عليه السلام بأن يلقى عصاه، فالتهمت جميع هذه الأشياء وأكلتها، فبطل السحر وبطل ما كانوا يعملون. تبين أنه سحر خيالي لا حقيقة له ولا أثر له. وهذا في زماننا كما يحكى أنه يفعل بعض السحرة أشياء خيل للحاضرين حصولها ولم يكن منها شيء، يخيل إلى الحاضرين بأنه يأخذ الجمر النار ويضعها في فمه، يأخذها بيده، هذا كذب ولا يصدق به عاقل، لكن يخيل يسحر عيونهم فيرون أن ذلك واقع، ويضرب العمارة كبيرة فيخيلهم أنها سقطت عليهم فيفرون، وربما قتل بعضهم بعض. هذه حركات فيها نوع من السحر الخيالي. كذلك يخيل أنه يحمل الأشياء التي لا تطاق، وأنه يحملها بيده، سيارة وغيرها، هذا كذب. فهذا نوع، والسحر الخيالي ليس له حد، كثير أنواع. يعطيك قراطيس عادية، يسحر عينيك بأنها أوراق نقدية، يشتري منك فيعطيك هذه الأشياء، فما دام عندك تقلبها على أنها أوراق كما اتفقت، فإذا فارقك زال السحر فوجدتها أوراق لا قيمة لها. فهذا من أنواع السحر الخيالي، خيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى. فالسحر إذن قسمان، حقيقي وخيالي، وكلا النوعين أدلتهم موجودة في الكتاب وفي السنة. أما قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون، قبلها قوله تعالى فيتعلمون منه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر. نعم، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر إذا منشأه أولا عن الشياطين فتلقته عنهم اليهود فهم الذين تعلموه وروجوه بين الناس. وأما قوله ولقد علموا لما اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني علمت اليهود أن من استبدل السحر عن الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام لقد علموا أن من فعل هذا فليس له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب ولا حظ دليل على أنه كافر من يفعل هذا الفعل. من اتخذ السحر بديلا من الإيمان بالله وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ورضي له حظا ونصيب فما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب وهذا دليل على أنه كافر من يتعاطى السحر لأن الذي يحرم من ثواب الآخرة هو كافر. ولقد علموا لمن اشتراه اشتراه بمعنى استبدله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا ذم لهم ولأعمالهم حيث أنهم رضوا بهذا العمل الخبيث بدلا من الإيمان بالله واتباع محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الحق. فعلم إذن أن تعاطي السحر تعلما وتعليما وعملا كفر لأنه مستمد من الشيطان من الشياطين واستعانة بهم فإن الساحر لا يعمل شيء من السحر حتى يستعين بالشيطان على ما يريد مقابل أن يصرف له العبادة من دون الله لأنه يستعين به من دون الله. الشيطان ما يخدمه مجانا. فما كان عن طريق الشياطين كله باطل وكله محرم. فالسحر إذن يقول تعلمه وتعليمه والعمل به يعني تعاطيه بأي شكل وإشكال هو الكفر. لماذا؟ لأنه جاء عن طريق الشياطين والاستعانة بهم ولأن الله عز وجل قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني الذي استبدل السحر وأخذه حظا ونصيبا بدل الإيمان بالله ومتابعة محمد عليه الصلاة والسلام فما له في الآخرة من حظ ولا نصيب. فالذي يحرم من ثواب الآخرة هو الكافر. نعم. قال وقال تعالى قال عمر وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم. قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت تقدم لنا في المئة الماضية أن قول تعالى لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وهم اليهود يصدقون به ويعملون به ويتعاطونه. فالجبت هو السحر والطاغوت الشيطان. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد. والطواغيت كثيرون كما قال ابن القيم رحمه الله الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة يعني أكبرهم إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. هؤلاء هم رؤوس الطواغيت. فالذي يدعي شيئا من علم الغيب هم الكهان والسحرة، فهم رؤوس الطواغيت. طواغيت أو السحرة والكهنة هم رؤوس الطواغيت. ولذلك قال جابر الطواغيت كهان، يعني الطواغيت جمع طاغوت وهم كهان، ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، يعني في كل حي من أحياء العرب في الجاهلية كاهن يرجعون إليه ويسألونه ويتحاكمون إليه ويثقون بأخباره ويصدقونه، ولا كذب باليوم 100 كذبة صدقوه على أساس أنه قد يصدق مرة واحدة كما سيأتي، أو مر بنا أن مسترق السمع يأتي بالكذبة إذا شاء الله أنها تصل إلى الكاهن، فيكذب الكاهن معه 100 كذبة فيصدقونه على أساس أنه صدق مرة واحدة، فيقولون أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يعني فصدق. فلذلك جابر رضي الله عنه يقول الطواغيت كهان، يعني أن الكهان نوع من الطواغيت، ليس الكهان فقط هم الطواغيت، الطواغيت كهان يعني أن الكهان نوع من الطواغيت، وأنه في كل حي من أحياء العرب في الجاهلية كاهن يثقون بأخباره، يستفتونه ويسألونه ويرجعون إليه، فما أمرهم به نفذوه، وما أخبرهم به صدقوه ولا ترددون. حتى أن الله عز وجل من على بشرية فأرسل خير البرية محمد عليه الصلاة والسلام في أكمل دين وأفضل كتاب، فأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وبطل ما كانوا يعملون. فإذا علم ذلك يعني أن السحرة والكهنة هم أشقاء، وعملهم مشتبه، وبينهم ارتباط وتعاون، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، وكلهم يستعينون بالشيطان على ما يريدون، وكلهم يدعي علم الغيب وأنه يفعل ما يريد وهم كاذبون. لكن على المؤمن أن يحترز من شرهم بالأوراد المسائية والصباحية، بكثرة الذكر وتلاوة القرآن، ولا سيما سورة البقرة كما جاء في الحديث أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، الذي يقرأها يحفظ بإذن الله من السحرة والسحر. وهناك أنواع من الوقاية، يقول عليه الصلاة والسلام العجوة من الجنة وفيها شفاء من السحر، والكمأة من المن وفي مائها شفاء للعين. المقصود أن الإنسان يجب عليه أن يتسلح ويحتاط لنفسه ويحترز ويتحصن من هؤلاء بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله تطمئن قلوبهم. فإذا ابتلي الإنسان حصل عليه شيء من ذلك فإن أحسن علاج له بإذن الله هي الرقية الشرعية في الكتاب والسنة. أما الرجوع إلى السحرة والأخذ عنهم ليبطلوا السحر فهذا ذكر العلماء بأنه محرم، وسيأتي في باب يسمى باب النشرة في الأبواب القادمة إن شاء الله. ولكن على المسلم أن يعمل أولا بالوقاية، فالوقاية خير من العلاج، وترك الذنب خير معالجة التوبة. فعليك ألا تستهين بما أرشد إليها مصطفى عليه الصلاة والسلام من الأوراد المسائية والصباحية وعند النوم، لا تستهين بذلك. أنت وعائلتك عليك بالرقية إذا أمسيت وإذا أصبحت، تحفظ بإذن الله من هؤلاء، فإن في كتاب الله شفاء ورحمة للمؤمنين والوقاية منهم ومن شرهم. لا شك أن الله إذا أراد أمرا أيضا له الأسباب، إما أن ينسى الإنسان أن يأتي بالورد أو يسقط منه شيء أو غير ذلك. يعني أراد الله الأمر كما ذكر عن أحد التابعين لما حدث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات إذا أمسى وإذا أصبح، يقول نظر فإذا هو وهو يحدث بهذا الحديث فإذا هو قد شل، يعني مشلول. فقال: يا أخي والله ما كذبتك ولا كذبت، يعني لا أنا كذبت ولا كذب علي، ولكن الله إذا أراد أمرا قيض الحسبان، يعني بيّن أنه يوم من الأيام نسي أن يأتي بهذا الذكر، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ لا بد أن ينفل. ولكن على المسلم أن يبذل الأسباب، والتوفيق بيد الله. لا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. لا، كما قلنا أنه السحر محرم وكفر لأنهم يأتون عن طريق الشياطين تستعين بهم على ما تريد، ومن استعان بغير الله فقد أشرك. ولذلك نقول إن السحر كفر تعلمه وتعليمه والعمل به، فليكون الإنسان على حذر، لا يتعلل يقول أنا تعلمه لأجل أنفع الناس. لا، كلما كان عن طريق الشياطين فهو شر كله. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة وهي حل السحر عن السحر عن المسحور بسحر مثل عن طريق السحر، قال: هي من عمل الشيطان، كل شيء من عمل الشيطان باطل ومحرم ولا علم منه شيء. وفي المباح والحد وقاية وسلام وكفاية، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من عمل أمن علمه وجهله من جهل. ومن أعظم الدواء الشافي بإذن الله هذا القرآن، لكنه ما ينفع إلا المؤمن، لا بد أن يكون الراقي والمرقي كله مؤمنون حقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فقد يقرأ على بعض الناس ويستفيد، لا بد أن يكون البلاء والشيء جاء بسببه عن طريقه، حرم ولم ينتفع بأمر في نفسه، والله أعلم. إذا فعل المسلم أن يعلم علم اليقين بأن هذا العمل لا يحل منه شيء، لا يلعب عليك شياطين الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لأنك إذا تعلمته من أجل تأمن من شره وأنك ستفيد الناس وتعالجهم، لا، كل شيء مخالف للكتاب والسنة ومرجعه للشياطين فهو محرم وكفر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث كما سمعنا اشتمل على سبع هي من أكبر الكبائر أو أكبر الكبائر، لأن الكبائر كثيرة. السبع الموبقات، اجتنبوا، هذا تحذير أشد من قوله لا تفعلوا أو اتركوا. كلمة اجتنب يعني احذر، أشد الحذر، مثل قوله لا تقرب، لا تقرب هذا الشيء، تمس حدود الله فلا تقربوها، يعني إذا قربت منها وقعت فيها. فهذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا فيه زجر ونهي بأشد العبارات. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات، والكبائر كثيرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها للسبعين أقرب من السبع. ومعنى الكبيرة هي الفعلة القبيحة، كبيرة هي الفعلة القبيحة، وحدها يعني وصفها أو تعريفها الذي يحددها هي كل ذنب توعد عليه بنار أو بغضب أو مقت أو لعنة أو استحق صاحبه حدا في الدنيا، هذه هي الكبيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر هي القبائح من الذنوب والفواحش، وهي كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا، مثل القطع السرقة، القطع في السرقة أو الجلد أو القتل، الرجم للزاني أو جلد القاذف ونحو ذلك. إذن كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو توعد عليه بمقت أو غضب أو لعنة أو توعد عليه بالنار فهي الكبيرة، مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل تريد أشد من هذا الوعيد؟ فإذا قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات لا يدل على أنها ليس هناك غيرها، الكبائر كثيرة، لكنه يذكر عليه الصلاة والسلام في كل مقام من مقام ما يناسبه. ودائما أكبر الكبائر وأقبحها الشرك، أفي أكبر منه؟ هو أقبح ذنب عصي الله به، وهو صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله، صرف شيء من حق الله لغير الله، هذا هو الشرك. والشرك نوعان، أصغر وأكبر. الأصغر كل ذنب ورد فيه نص على أنه شرك ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، مثل الرياء والحلف بغير الله إذا لم يقصد التعظيم، وقوله لله فلان ما شاء الله وشئت إلى آخر، كثير أنواع. وأما الشرك الأكبر هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالذبح والنذر والدعاء. يعني من دعا غير الله فقد أشرك، ولو قال لا إله إلا الله، ما دام أنه يهدم ما بنى فلا تنفعه لا إله إلا الله، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فقد أشرك، وإن زعم أنه مسلم ولو حج واعتمر. فلا بد أن يكون يحقق التوحيد، يعني يحقق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا، ما يناقضها بشيء، يصير صحيح مسلم. إذن أول هذه القبائح وهذه الكبائر التي حذر منها عليه الصلاة والسلام وأمرنا باجتنابها هو الشرك. سلم السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله، يعني أخبرنا بها ودلنا عليها حتى نحذرها. فقال الشرك، ثم قال السحر، ذكر السحر مباشرة بعد الشرك لأنه مشتق منه، ولأن السحر كما علمنا كفر، فلا يأتي ولا يحصل عن طريق الشياطين والاستعانة بهم، فهو إذن شرك، لكنه بطريقة أخرى. الشرك أنواع، من يعبد الأصنام ويطوف بالقبور يذبح لغير الله هذا يقول له مشرك، إذا عمل العمل الأعمال هذه التي يضر بها الناس ويحاول يعمل بها يقول ساحر، لكن الحكم واحد، الساحر كافر، لأنه يعني كما علمنا ما ينفذ سحره ولا يعمل شيء إلا عن طريق الشيطان والاستعانة به. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن الحديث في سبع خصال، الشاهد منها قوله والسحر أنه من أكبر الكبائر. ثم قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني قتل النفس المؤمنة ظلما وعدوانا. وفي الحديث زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس المؤمنة بغير الحق، سواء نفسك أو نفس غيرك، لأن نفسك ليست لك هي ملك لله، فالمنتحر هو واقع بهذا الوعيد. إن الرجل لما حز يده وقتل نفسه قال الله عز وجل عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فإذا قتل النفس سواء نفسك أو نفس غيرك ظلما وعدوان فهي من أكبر الكبائر. وقد سمعتم الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم إلى آخر الآية. والآيات والأحاديث الدالة على تحريم قتل النفس المؤمنة ظلما وعدوان كثيرة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والمخالق للجماعة. إن زنى بعد إحصانه يقتل، حده قتل الرجل. إن قتل نفسه ظلما وعدوان يقتل قصاص النفس بالنفس. إن ارتد عن دينه بعد إسلامه يقتل، من فارق دينه فاقتلوه. وأما ما عدا هذه الثلاثة فإنه لا يجوز أن يقتل الإنسان مهما عمل، تقام عليها الحدود التي لا تصل إلى القتل. أما القتل فعرفنا أنه ما يقتل إلا بإحدى ثلاث. الرابعة من هذه الكبائر المهلكات أكل الربا، والربا لغة الزيادة، إذا قرب الشيء يعني زاد، وهو أكل أموال الناس بغير حق، وطرقه كثيرة لا نستطيع حصرها ولا عدها. وقد قال عز وجل: وحل الله البيع وحرم الربا، لأن الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا، فكذبهم الله وحل الله البيع وحرم الربا. وأما أنواعه وطرقه فهي كثيرة متعددة ما نستطيع حصرها. وقد جاء في الحديث إن الله لعن الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هما في الإثم سواء، هم في الإثم سواء، كل من تدخل في الربا وتعاطاه وساعد فيه فإنه ملعون، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. هذا كبير من كبائر الذنوب كما سمعت، من السبع الموبقات. وعلى المسلم أن يحذر من الربا ويسأل كلما أراد أن يعامل معاملة مالية وشك في حكمها فليسأل قبل أن يقع، لأن طرق الربا وأنواعه كثيرة. ومن هذه الكبائر أكل مال اليتيم، واليتيم هو من فقد والده قبل البلوغ فلا يتم بعد الاحتلام، وهو حينما قال أكل الربا وأكل المال اليتيم لا يعني أنه الأكل فقط، لكن خص الأكل بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاع، أكثر ما يحصل الإنسان يحرص على جمع المال من أجل الأكل، لكنه أي طريقة تصرف بها المال فتعد آكلا له، لأنك أتلفته بغير حق، سواء ربا أو مال اليتيم. وأكل مال اليتيم التحايل عليه بأي طريقة، تستغل صغره وغفلته وعدم علمه، ولا تراقب الله فتستولي على ماله وتأكله، فإذا كبر جحدته، أو أنك تستثمره لنفسك ثم تعطيه رأس المال والمكاسب أكلتها، ولا يحل لك منها شيء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أخبر عليه الصلاة والسلام أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم، الذين يأكلون أموال اليتامى. فليحذر الإنسان وليتق الله، وليخشى الذين لو تركوا وخالفوا ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله. ثم من هذه السبع الموبقات التولي يوم الزحف، وهو الفرار من المعركة من أجل أن تسلب على نفسك وتترك إخوانك المسلمين، هذا من أكبر الكبائر. إلا ما استثناه الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا هو المستثنى. إذا كانك فررت من أجل أن تستعد بسلاح وقوة، أو تريد أن تنضم إلى قوة وطائفة من المسلمين حتى تقويهم ويقوونك، يعني تتعاون معهم تدخل معهم، وما عدا ذلك فأنت فار. ومن فر فقد علمنا ما ذكر الله، فقد باء بغضب من الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. السابعة من هذه السبع الموبقات: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومعنى قذفهن اتهامهن بالزنا ورميهن بهذه الفعلة القبيحة وهن بريئات. قذف المحصنات يعني العفائف الطاهرات، قذف المحصنات الغافلات، غافلات عما قيل فيهن، لأنهن لا علم لهن بهذا الشيء، ولسن من أهله، من هذا أهل هذا الفعل، فهم يخوضون بأعراضهن وهن غافلات ولا يدرون، فيا ويلهم. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. خص المؤمنات لأن قذف الكافرة غير كبيرة، الكافرة قد فعلت ما هو أكبر من الزنا وهو كفر، ولذلك خص بذلك بهذا التحريم وهذا الوعيد من قذف المؤمنة المحصنة العفيفة. أما الكافرة فقذفها ليس بكبيرة لأنها قد عملت ما هو أكبر وهو كفر، فما بعد الكفر من ذنب. إنسان ما يصلي تقول ليش تشرب الدخان حرام؟ ما يصلي. هذه الكبائر السبع الموبقات التي أمرنا عليه الصلاة والسلام باجتنابهن والحذر منهن، وأقبحهن الشرك بالله والسحر، وهو الشاهد من الحديث الباب. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذه الكبائر وغيرها من الكبائر، كما قلنا الكبائر كثيرة: حقوق الوالدين، شهادة الزور، الغيبة، النميمة، شرب الخمر، حقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، السرقة، الزنا إلى آخره. ما قال ابن عباس رضي الله عنه: كنا للسبعين أكثر من السبع، يعني أقرب من السبع، ليست الكبائر قليلة. عرفنا وصف الكبيرة، الوصف إذا انطبق على هذا الذنب فهي كبيرة. إذا الشاهد قوله والسحر فهو من أكبر الكبائر وأقبح القبائح. فنسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.